فقول الصلاة خير من النوم فيه لها وجه، لكن إذا كان متقدم جدا فلا وجه لقولها، لأن الصلاة الفريضة لم يحن وقتها، هذا يغر الناس. لو قال واحد من الصلاة خير من النوم نصف الليل غر الناس، قاموا جوا للمسجد، هذا ما يصلح. يلاحظ هذا أنه إذا كان الأذانان متقاربين فلا مانع أن تقال في الأول أو في الثاني لأنه متقاربان، لكن إذا كان بينهما وقت طويل كما اعتاده بعض أهل هذه البلاد فإنه لا يقال في الأذان الأول، لأن هذا يغرر بالناس. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عندما تذكر بعض الناس حديث أبي محذورة في الأذان بتنجيل الشهادتين وأن هذا السنة ينكرون علي ذلك ويقولون إننا لم نسمع بهذا إلا منه ولم نسمع هذا الأذان في المسجد الحرام ولا في غيره كما هو الرد عليه. ما هو بيسمع الترجيع، أصلحك الله، ترجيع ما هو بيسمع، يقوله في نفسه المؤذن، يقوله في نفسه، ما هو بيسمع، يقوله في نفسه سرا، يأتي بالشهادتين سرا ما يسمع منه ذلك ثم يرفع الصوت به. وأيضا لا تقوله للناس تشوش عليهم. إذا أذنت أنت بعض المرات، إذا كنت أنت مؤذن بعض المرات وفعلته ما في ذلك، أما أنك تأمر بها الناس لا، يعني هذا يشوش عليهم كما ذكرت. نعم. فضيلة الشيخ، هل إذا أذن هذا الأذان أي أذان أبي محذورة عندهم في المسجد مع أن أغلب أهل الخير لا يعرفونه؟ أجبنا على هذا، قلنا ما يقوله للناس اللي ما يعرفونه، شوش عليهم، شككهم. وأيضا هو ما هو بيجهر به ولا يسمع، ما يسمعونه الناس، إنما هو بين المؤذن وبين نفسه. نعم. فضيلة الشيخ، ماذا يقال إذا قال المؤذن في أذان صلاة الفجر الصلاة قبل النوم؟ هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي الكلام فيه عند ذكر متابعة المؤذن، سيأتي هذا في مكانه إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، هل يقدر على المؤذن الذي يسمي ألفاظ الإقامة؟ ألفاظ الإقامة فرادة ما عدا تكبير في أولها وفي آخرها وقد قامت الصلاة، هاتان اللفظتان تثنيان، أما بقية ألفاظ الإقامة فهي أفراد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، كل هذه أفراد، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة هذه مرتين، الله أكبر الله أكبر مرتين، لا إله إلا الله مرة واحدة. نعم. 11 جملة. نعم. فضيلة الشيخ، هل الأذان الأول فرض كفاية أم سنة؟ الأذان الأول للفجر، يعني الأذان الأول للفجر سنة، الأذان الأول للفجر سنة، والأذان الثاني هو الذي لدخول الوقت، مثل الجمعة، الجمعة الأذان الأول سنة، أما الأذان الثاني فهو الذي يكون لدخول الوقت الذي بين يدي الخطيب، هذا هو الذي لدخول الوقت. نعم. فالأذان الثاني ما يترك، الأذان الثاني ما يترك، أما الأذان الأول لو ترك فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، هل يشترط في الأذان الوضوء أو القيام أو استقبال القبلة؟ لا، كل هذه مستحبات، استحب في الأذان أن يكون على طهارة وأن يكون مستقبل القبلة وأن يكون قائما، فلو أذن وهو جالس ما في بأس، أو أذن وهو على غير طهارة ما في بأس، أو أذن وهو إلى غير القبلة ما في بأس، يصح الأذان، لكن يكون تاركا لسنة. نعم. فضيلة الشيخ،